طريقه. إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ

بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين See you.

ضربتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فقالوا فاستجبتم لي وما كان لي